إن يبدو وصفا زائدا معترض وفى به دون البيان الغرض وقصد السبر إذا المنحتم والأمر في إبطاله منبحم أبطل لما طردا يرى ويبطل غير مناسب لها المنخزل. ده المنخزل. إن يبدو وصفا زائدا معترض وفى به دون البيان الغرض. إن يبدو وصفا زائدا معترض وفى به دون البيان الغرض. إن يبدو وصفا قال المعترض وقد يقول يعترض فقط بعدم الحصر، وقدم أن جوابه يكفي أن يقول بحثت ولم أجد غير هذا، وتعطي يعترض بإبداء وصفه، يقول هناك وصف موجود في المحل أنت لم تذكر هو وكذا، حينئذ الجواب بإبطاله، فإن أبطله بيّن أنه لا يصلح التعليل تم سبره، وإن لم يبين عدم صلاحيته بأن قاع ظهرت صلاحيته في التعليل أو لم يظهر شيء لا ينقطع، فهم ظهر أن مقدم إحدى مقدمته ممنوع وهو الحصر، فهم مصور ثلاثة، وإذا أبدأ هذا الوصف الزايد إما أن يبطله يبطله المستدل مستدل. نعم، وحين يستقيم سبره، وإما أن أن يظهر له صلاحية للتعديل أو لا يظهر شيء، وفي هاتين الصورتين ينقطع يعني معنى أنه لا دليله يبطل، وقطع السبر إذا منحتم والأمر في إبطاله منبهم من باب حرى إذا ظهرت صلاحية للتعديل، أما إذا ظهر بطلانه فلا لا لا لا ينقطع لأن قصر أمر اعترض به الوصف بطله وقصر منحتم والأمر في إبطاله. أبطل لما طردا يرى. نعم، هو الإبطال هو بعد الحصر يبطل بعض الأوصاف، وللإبطال طرق سيذكرها منها الطردية، والطردية أن يكون الوصف مما علم عدم اعتبار الشارع له لا يعلل به، فلما طردا يرى سواء لا يعتبره في باب من أبواب الفقه، كيف مثلا الطول والقصر والسواد والبياض في الرقاب، ليس هناك باب من أبواب الفقه يشترط فيه أن تكون الرقبة طويلة أو قصيرة أو سوداء أو بيضاء، هذه أوصاف طردية في جميع أبواب الفقه. ضابطهم كيف أميز أن هذا الطردية طردية معنى الشارع لا يلتفت إليه الشارع طبعا لا يرجع لا أبدا لا يعلل به يلتفت إليه، ما رأينا أبدا في الرقاب الرقبة سواء كانت في باب الشهادة الشاهد أو القاضي أو المفتي أو أو أو المعتق الرقبة المعتقة التي يراد عتقها وكذا كذا، لم يشترط في شيء من هذا الباب أن تكون طويلة أو قصيرة، فعلم أن الطول القصر وصفان طرديان، وقد يكون طردية في بعض أبواب الفقه دون بعض كالذكورة والأنوثة، هذه طردية في باب العتق الشرع في باب العتق لا يفرق بين ذكر وأنثى، لكن لا يفرق لكن ليس طردية في باب أخرى كيف الشهادة كي الإمامة يعتبر الذكور دون الإناث، فهم هكذا كذلك من طرق إبطال عدم مناسبة الوصف الذي يراد إبطاله، إذا كان هناك بعض الأوصاف لا تظهر مناسبته للحكم يعني يمكن أن يبطله بذلك، نعم غير مناسب له المنخزل، أي منخزل هنا معناه المراد خزله أي حذفه، فهو من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه من المجاز المرسل، وإلا هو لا ينخزل إلا بعد الإبطال، نعم كذلك به الغاء وإن قد ناسب كذلك ما يعتبر ما من طرق الإبطال أن يكون هذا الوصف قد ألغاه الشارع وإن كان قاع مناسبة، كما مثل أمرك الشافعية اللي يعلنون الربا في البر بالطعم، يقولون مثلا الأوصاف الأخرى كالاقتيات مثلا يقول المالكية وكيل يقول الأحناف، هذه ألغاها الشارع في صورة يثبت معها الحكم وهو من الكف من البر، فهذا ربوي بالإشارة قال البر والبري هذه صيغة عموم عمر قليل وكثير مثل من مثل، ومعروف عن القدر لا يقتات ولا يكاد، فهذا يدل على بطلان كيلي والاختيات. اختيات من أين؟ هذا كيل معروف الآن، من أين يعطي اختيات؟ معنى هذا القدر لا يقتات قليل قلتي. نعم. روى الآخرون يقولون المعتبر اختيات الجنسي، ما يقتات جنسه وما يكال جنسه، مع أن قال الأحناف لا يوافقون على أن من الحفنة في ربا، قالوا ما دون المعيار الشرعي لا ربا فيه، ما كان أقل من صاع لا ربا فيه. نعم، يعني هذا يرد على الأحناف. نعم. الطعم على قول الشافعية كل ما عنده طعم كل ما كل ما طعام كل ما يأكل غير التشهي، كل ما يأكل التشهي لغير التداوي، كل ما يأكل تشهيا لغير التداوي فهو طعام، هذا هو ضابط الطعام. نعم. لهم يرى في الفواكه كلها. نعم طبعا، ربوية تفاح كذا، هاي ربوية كلها كلها عند الشافعية ربوية من عادة التباضل والتوابل. المصلحات يأكل كل ملح، لكن ما أخذ من الملح، من الحب الملحي مصلحات الطعام. هقع عندنا عند قاع الملكية. ها يعني قد ناسبه بتعدي وصف اللي اشتبه. وارد سيد عبد الله هنا ان من طرق الابطال التعدي، عدم القصور، تعدي الوصف اللي اختار تعليل به معناها قصور الذي اراد ابطاله، فهم؟ لكن اللي في الجمع جوامع ان هذا من تمام عدم ظهور المناسبه. اذا مثلا ابطلنا وصف لعدم ظهور مناسبته فبقي وصف آخر، قلنا هو العلة. إذا قال المعترض أنت أبطلتها لعدم ظهور مناسبته وأنا ما أبقيت أيضا تظهر لمناسبته، لماذا أبطلتها وأبقيتها؟ فكما لا تظهر مناسبته ما أبطلته، لا تظهر مناسبته ما أبقيته. هنا المستدل لا يكله بظهور مناسبته ما بقى ما بقي، لأن المناسبة مسلك مستقل. لو كلفناه بإثبات المناسبة لانتقلنا من مسلك السبب والتقسيم مسلك المناسبة، لكن ما دام الاحتمالي ما دام الاحتمالان قائمين هو أن يرجح الباقي على الذي أبطل بأن هذا باقي من المتعدي، والذي أبطل قاصر. لأن سيأتي في المرجحات أن تعدية العلة من مرجحات، وصفان يصلحهم كل منها التعليم، يرجع أحد ما بيكون متعدي والآخر قاصر، فهم؟ هكذا أستاذ مراد إذا أخذنا في شروط العلة المتعدي متعدي. نعم نعم، هو أنا يوجد فيه غير محل الحكم، محل آخر. نعم.